وقراءات قصار المفصل في المغرب وطواله المنفرد والإمام محصور وإمام المحصور ويموتف شكرا للمنفرد رضوا بالتطويل في الصبح ولأرذية ورفوش صالة كتك الصبح وفي الظهر بقريب منه وفي العصر والإشاء بأوساطه كالشمس ونحوها وفي أولى صبح يوم الجمعة لكتك راكا يكوانزا يسويه سك الجمعة ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين وخرافي يبقى ويسومي وجيت مشافي ويسومي kutika misikiti yao karibu yote kitembe michache bado kusikia alusuna wasoma nao wasoma lakini aghlab katika misikiti yao ni kusikia siku ya Ijumaa alfajiri wasoma al-Qari'a raka ya pili idha jaa alafu uradi mrefu mpaka jua lawaka yao wanakwenda kinyume nyume wao wanapindisha jambo hivi wapeleka hivi peleka hivi wapeleka hivi basi hawataki kusimama hapo moja kwa moja. Allahu musta'an. وفي الثاني هل أتى نكيو صلاة سبوية كسكيو سما إذا نودي للصلاة كان زياب وماليز يعني بيتوكو كوا بيش هاي الله وانغوز بنيني بيتوكو جوا لسا كيني فيتابو سنو بسوما هاو جو بيب نودي نسيبو نو شافي بزيب فيوت شافعية فيوت كده وسنو كتوكا هيكي بكا من هاجي بكا بعد من هاجي تقول تمام ولا كم بكرة الصبح يا سيكو الجمعة يتصوموا سورة السجدة ألف لام ميم تنزيل ركعة كوانز سام نكتة كركعة بيلي هل أتى على الإنسان أو إذا سمي هل أتى نص نص بيلي كما ليز ركعة بيلي اللي مرادي تو أخالف السنة اللي مرادي تو